بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على نهجك واتبع سنتك إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا الأول في مادة تاريخ الأديان للفرقة الأولى دراسات عليا، على كل حال قبل أن نبدأ في توصيف المقرر، لابد لمادة تاريخ الأديان من الوقوف على بعض النقاط المهمة للغاية التي لابد للدارس لهذه المادة أن يقف عليها، تتعلق بأهمية دراسة الأديان. ماذا يقصد بالدين؟ ماذا يقصد بالنحلة؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ كل هذه الأمور لابد للدارس لهذه المادة أن يقف عليها، وأن يعرف أهمية هذا العلم باعتبار أنه علم. ما الفرق بين الدين والملة؟ ما الفرق بين الملة والنحلة؟ كل هذه الأمور لابد لطالب العلم، خاصة في مرحلة الدراسات العليا تمهيدي الماجستير، لابد للطالب أو الباحث أن يقف على هذه النقاط التي تمثل له في هذه المادة الشيقة والعصرية والمطلوبة، والتي تعتبر من أهم المواد التي يتخصص فيها قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. على كل حال، تبدو أهمية العلم، هذا العلم الذي هو علم دراسة الأديان، من عدة جوانب أو من جوانب متعددة. أبرزها أولا نقول الاقتداء بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذه أهمية عظيمة لهذا العلم. فالاقتداء بمنهج القرآن والسنة النبوية في تناول ودراسة هذه المادة أو الأديان، هذا منهج إسلامي في القرآن الكريم من الآيات القرآنية ما يدل عليه، وكذلك في السنة النبوية الصحيحة، ونحن مطالبون شرعا بالسير على هديهما في عرض آراء ومواقف المخالفين والمؤمنين بدعوات الرسل عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، التعرف على تاريخ كل ملة ونحلة، وهذا أمر ضروري وهذا أمر مطلوب، خاصة للمتخصص في الدعوة والثقافة الإسلامية، والذي يقف على دراسة الأديان أو علم تاريخ الأديان. إذن التعرف على تاريخ كل ملة ونحلة، لنعرف إلى أي مدى أثرت أو تأثرت أو انحرفت في رحلتها التاريخية عن الحق الذي أرسل الله عز وجل به الرسل. فمعرفة الملل والنحل معرفة صحيحة من مصادرها مباشرة، والدراسات المتخصصة فيها يجعل الباحث أو الدارس لعلم تاريخ الأديان يقف على أرض راسخة صلبة غير رخوة، يقف على أصولها العقدية وشعائرها التعبدية. وكذلك طقوسها الدينية وظهورها في تاريخ الإنسانية والبشرية. كما يعطينا هذا فرصة عظيمة لتقويمها والحكم عليها بإنصاف وعدل كما علمنا قرآننا، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المائدة الآية الثامنة. وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة النساء الآية 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثالثا، إن المسلم المطلع على ملل الناس ونحلهم يقف على جمال الإسلام وعظمة الدين الذي ينتسب إليه والقرآن الذي يؤمن به والتشريع الذي يتحاكم إليه، ويدرك المكانة العظمى لملة الإسلام بين الملل، فالأشياء بضدها تتميز وتتمايز والضد يظهر حسنه الضد. إذن يبقى من خلال هذه الدراسة لمدة تاريخ الأديان يستطيع المسلم والدارس لهذه المادة ولتاريخ الأديان أن يقف على عظمة وقيمة وجمال وروعة وحضارة ورقي وتقدم هذا الدين الإسلامي الذي ينتسب إليه. رابعا، المحافظة على الهوية الإسلامية بعد الوقوف على محاسن الإسلام واكتشاف جماله حينذاك، بعد أن يقف ويطلع الدارس لهذا يستطيع أن يحافظ على هذه الهوية الإسلامية، لأنه وقف على محاسن الإسلام واكتشف جماله حينذاك، يحس المسلم بنعمة الإسلام ويدرك فضل الله عليه بالإيمان. ويوم أن يدرك المسلمون قيمة تلك النعمة التي لا تدانيها نعمة، فإنهم يجتهدوا في المحافظة عليها، ولا يستطيع أحد محو هويتهم أو تهديد وجودهم. حين يعلم المسلمون أن هناك من يعبد البقرة وهناك آلهة تباع في الأسواق، سنجد المسلم يهتف قائلاً: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الأعراف 43. خامسا، القدرة على مجادلة المخالفين التي هي أحسن ما علمنا ربنا، لأنه لابد من المجادلة مع هؤلاء. والدارس لهذه المادة والدارس لهذا العلم يستطيع أن يقف على أرض راسخة وأن تكون لديه القدرة على مجادلة المخالفين بالتي هي أحسن، كما أمرنا الله عز وجل وكما علمنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. قال تعالى في سورة النحل آية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في سورة العنكبوت الآية 46: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا خامسا. سادسا، القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، ذلك لأن مجالات الدعوة تشمل المسلمين وغيرهم، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعرف على عقائد المخالفين ومعرفة طبيعة المجتمعات التي لا تدين بالإسلام. وقد جاء في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك: حتى تحقق للدعوة ما تصبو إليه، أو حتى تحقق الدعوة ما تصبو إليه. وتحلى الداعية بما يرجى منه، وتعرف الأولويات، وتزول العقبات. لذلك إذا نظرنا لحديث سيدنا ابن عباس في البخاري، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وقرائن أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. سابعا، مواجهة الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام والقدرة على مواجهتها. هذه يستطيع أن يمتلكها الدارس لمادة تاريخ الأديان، يستطيع أن يواجه هذه الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام اسما فقط، اسما ورسما، دون أن يكون هناك انتساب حقيقي للإسلام بالعمل والتطبيق والمنهجية الصحيحة والوسطى. الدارس لهذا يستطيع أن يواجه هؤلاء وأن تكون لديه القدرة على هذه المواجهة، حيث يتمكن الباحث من رد الأفكار إلى أصولها والمبادئ إلى منابعها، فلا يقع المسلمون ضحية لأفكار منحرفة أو مبادئ مستوردة، أو ينضمون إلى فرق ترفع راية الإسلام وهو منها بريء. والدارس للأديان والمذاهب يجد أن طبيعة الحياة الإنسانية تقوم على التأثر والتأثير والتفاعل مع الآخرين، لكن الخطر الكبير أن تصر الفرق الضالة المنسوبة للإسلام نسبة فقط وليست منه، لا عملا ولا قولا ولا فعلا، التي تأثرت بالمعتقدات الباطلة على تلك النسبة إلى الإسلام، وقد لبثت ثياب غيره وتزيت بزي عدوه، وعملت على تحقيق مصالح خصومه، كما هو الحال في بعض الفرق مثل البابية والبهائية والأحمدية والقضيانية وكثير من الطوائف الشيعية، وهي كثيرة. وعلى كل حال، بعد هذا يعني السرد وهذا الذكر المختصر لهذه الأهمية لدراسة هذا العلم، علم تاريخ الأديان، والتي أوجزناه في حوالي 7 نقاط، هذه النقاط نستطيع أن نلخصها أو نستنتج أو نستنبط أو نستخرج من بين أو ثنايا الأسطر. نقول إن دراسة علم الملل والنحل تكرر حقيقة راسخة تفيد أن الإنسان كما هو مدني بطبعه، أي لا يستطيع يستطيع أن يعيش معزولا عن غيره، كما يقرر ذلك علماء الاجتماع، وقالوا إن الإنسان اجتماعي بطبعه، فإن الإنسان كذلك متدين بفطرته. لابد للإنسان أن يكون لديه ميول فطري في التدين، وهذا أمر ليس فيه أي شك، أيا كان هذا التدين، سواء كان تدين حقيقي أو تدين غير حقيقي، تدين صحيح أو تدين باطل، تدين بدين سماوي أو تدين بدين واضح، أيا كان هذا التدين ونوع هذا التدين. فلا يستطيع أي إنسان أن يعيش دون دين أو أن يحيا دون إيمان بحق أو بباطل، فالدين ضرورة والإيمان فطرة.